إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه أنه موافق لقوله، وهو ألد الخصام شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك، وهو الأخنس بن شريق كان منافقا. هذه الآيات هي في المنافقين، وإن كان سبب نزولها قد يتعلق ببعض الأعيان كما في الرواية التي أشار إليها المصنف، ولكنها في المنافقين وهذه صفتهم. قال ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وأضاف قوله الذي يكون معجبا إلى الحياة الدنيا، قال ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نعم، وهو الأخنس بن شريق كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له، فيدني مجلسه فأكذبه الله في ذلك، ومر بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلا، كما قال تعالى وإذا تولى أي انصرف عنك سعى مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل من جملة الفساد، والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به. وإذا قيل له اتق الله في فعلك أخذته العزة، حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه، فحسبه أي كافيه جهنم ولبئس المهاد الفراش هي. ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه أي يبذلها في طاعة الله. سبق وصفة المنافقين الذين قال الله فيهم من المنافقين بالدرك الأسفل من النار، ولكن تعلم أن صفة النفاق مثل صفة الكفر، كما أن الكفر يكون خصالا ويقع التشبه بما هو من أفعال الكفار، كذلك يقع التشبه بما هو من أحوال المنافقين. هذا وإن لم يقع على سبيل المطابقة التامة، فإن المطابقة التامة هي النفاق الأكبر، ولكن يقع أوجهم من المشابهة عند من يكون في قلبه زيغ وفي قلبه مرض، فيكون مشابها لأحوال المنافقين، مثل مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم، هذا يكون مشابها للمنافقين في أحوالهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في المسند وغير من تشبه بقوم فهو منهم، هذا يكون على هذه المادة، مادة التشبه لا تقتصر أو تختص بمسائل الأفعال التي يتبادر في اللباس أو الأحوال الفعلية، بل تكون في الأحوال القلبية كذلك. نعم. وإذا تولى ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه أي يبذلها في طاعة الله ابتغاء أي طلب مرضات الله. غلبت الشريعة رد الحق، لأنه ليس من صفات المسلمين وصفات المؤمنين. قال الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فرد الحق ليس من صفات المسلمين بل من صفات المنافقين. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. وهذا جاء في حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يرد الحق، وهذا داخل في معنى قول الله سبحانه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وعلق الوعيد في الحديث وهو وعيده قوله لا يدخل الجنة على أدناه، فقال لا يدخل الجنة لم يقل متكبر اسم فاعل، ولا على صيغة مبالغة كما في النميمة. الوعيد في النميمة في حديث حذيفة في الصحيح هو نفس الوعيد من حيث الجملة، قال لا يدخل الجنة نمام، في رواية لا يدخل الجنة قتات، لكنك ترى أن قتات أي نمام صيغة صيغة مبالغة. وفي الكبر نفس الوعيد قال لا يدخل الجنة، لكنه قال من ما قال متكبر حتى يكون اسم فاعل قد طردت فيه هذه الصفة، وإنما قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فعلم أن الكبر أعظم من إيش؟ من النميمة. ولا بد، لأنه قال لا يدخل الجنة قتات، وليس معناه أن أدنى النميمة يكون مغتفرا، بل كله محرم، ولكن الوعيد علق على هذا الصفة. نعم. ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه أي يبذلها في طاعة الله ابتغاء أي طلب مرضات الله رضاه، وهو صهيب لما أذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله، والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه، ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم بفتح السين وكسرها الإسلام كافة حال من السلم أي في جميع شرائعه، ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان أي تزيينه بالتفريق، إنه لكم عدو مبين بين العداوة، فإن زللتم ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات الحجج الظاهرة على أنه حق، فاعلموا أن الله عزيز حكيم لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، حكيم في صنعه. هل أي ما ينظرون ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله أي أمره كقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه، في ظلل جمع ظلة من الغمام أي السحاب والملائكة، وقضي الأمر تم أمر هلاكهم، وإلى الله ترجع الأمور بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ما ذكره مصنف من تأويله بالأمر ليس موافقا لتأويل السلف، بل تفسير الآية لينظرون إلا أن يأتيهم الله أن هذا مما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى من الأفعال، مثل قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. وأما ما ذكر في مقام الأمر فهو سياق مختلف، وتأويل الآية التي بين يدينا بالأمر ليس على طريقة السلف المخالف لإجماعهم. نعم. وإلى الله ترجع الأمور بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة فيجازي كلا بعمله. سل أي محمد بني إسرائيل تبكيتا كم آتيناهم، كم استفهامية معلقة بسل عن المفعول الثاني وهي ثاني مفعولي آتينا، ومميزها من آية بينة ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا. ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية من بعد ما جاءته كفرا فإن الله شديد العقاب. أي له زين للذين كفروا من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها، وهم يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم كبلال وعمار وصهيب أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. والذين اتقوا أي الشرك اتقوا الشرك وهم هؤلاء فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم. كان الناس أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا. من بلاغة القرآن أن الله لما ذكر تزيين الحياة في حق الكفار قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فذكر الحياة أجمع، فيدخل في ذلك ما كان محبوبا للنفس البشرية، ويدخل في ذلك بعض الأوجه من النكد والفساد التي تمسكوا بها وزينها الشيطان لهم، كقتلهم للبنات كما في قول الله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى التزيين للناس باعتبار بشريتهم وإنسانيتهم منفكا عما هم عليه من الدين، ذكر أنه لم يزين لهم من الحياة إلا حسنها لنفوسهم، الحسن البشري وليس بالضرورة الحسن الشرعي ضرورة. ولهذا قال: زين للناس حب الشهوات، هذا حسن بشري للنفوس البشرية أنها تتعلق بالشهوات، ميالة النفس إلى التعلق بالشهوات، وهذا من حيث الأصل ليس مغلقا في الشريعة، التعلق بالشهوات، لكن الشريعة كما تعرف جعلت له إيش؟ جعلت له معيارا وميزانا. وإلا فالآية فيها قول الله: زين للناس، هذا الناس باعتبار مجموعهم، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذا التزيين في جملته تزيين محايد، يعني ليس صفة مدح لمن تعلق به ولا صفة ذم، حتى يصار إلى المعيار. فإن وقع على المعيار الذي أقرته الشريعة فهو مناسب وممدوح. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: لا أتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، لأن الزواج من سنن المرسلين. ولما حلف آخر أن لا يأكل اللحم، مع أن أكل اللحم من المباحات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيضا ما إني أخشاكم لله وأعلمكم به. فإذا كان في المباحات أو المشروعات عادت هذه الزينة إلى ماذا؟ عادت هذه الزينة إلى كونها إما من المشروع أو من المأذون فيه. وقوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والبنون هي زينة محمودة مشروعة، ولهذا ندب إلى الولد، أي إلى القصد إلى وجوده بالزواج ونحو ذلك، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أي البسط في الرزق. والبسط في الرزق محبته ليست مذمومة شرعا على الصحيح، وإن كان بين أهل العلم خلاف في ذلك، لكن الراجح أنها ليست مذمومة، ليس مذموما أن الإنسان هو أمر متعلق بالنفوس، قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، لكن محبة ذلك ليست منافية للشريعة. ومن الدليل على عدم منافاتها للشريعة ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فلو كانت محبة بسط الرزق مما كرهها الشارع لما علق لها أثرا بأمر مشروع وهو صلة الرحم. ولهذا دل حديث أبي موسى هذا على أن محبة بسط الرزق من حيث هي ليست محبة منافية لما جاء في الشريعة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.